فاختصره في نحو ما اختصر التفسير. إذا كان تلاميذ ابن جرير الطبري قد ماتت هممهم، هل يجد في القاموس وصفا يطلقه على تلاميذنا الذين كتبوا تفسير الطبري وكتبوا تاريخ الطبري؟ في نظر الإمام الطبري قد ماتت هممهم واسترجع أصيب بمصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نقول عن حالنا وعن طلابنا؟ والله المستعان. يكتب الأستاذ ويقات صفحات ومع ذلك لا يكتبون خلفه، إنما ينتظرون آخر السنة فيصورونها في بضع ريالات ويحفظونها لبضع ساعات ثم يلقونها في الورقات، وهذا آخر عهدهم بها إلا من عصم الله. قال الخطيب: وسمعت السمسني يحكي أن أبا جعفر أن أبا جعفر الطبري مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، في كل يوم 40 ورقة. أنتم قرأتم تفسير الطبري؟ قرأتم؟ أقول لعلكم قرأتم بعض كتب الطبري ورأيتم قوة العلم، ومع ذلك يكتب في اليوم 40 ورقة. والطالب الآن مفرغ مهيأ في 5 أشهر 4 أشهر يكتب 40 ورقة نقلا مهلهلة ضعيفة، وبعضهم ينقل من بعض إلا القلة. أنا أتحدث عن الظاهرة العامة. والإمام ابن جبريل يكتب في كل يوم 40 ورقة علما قويا، قد نجلس أياما لا نفهم ما أراد بقوة بيانه وعبارته. قارنوا هذه الحال بتلك الحال. قال محمد كرد علي في كتابه كنوز الأجداد في ترجمة ابن جرير: وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. واسمعوا البرهان على ذلك. روى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة ابن جرير أو أبي جعفر قبل موته، فذكر له دعاء عن جعفر ابن محمد فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه. فقيل له: أفي مثل هذه الحال؟ كان في مرض الموت، كان في مرض الموت، فجاءه أحد الزوار فدعا له فقال له: من أين لك هذا الدعاء؟ أعطوني القلم والمحبرة. فطلب كتابته. فقيل له: أفي مثل هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات، ثم توفي بعد ذلك بنحو ساعة أو أقل منها رحمه الله. الطالب عندنا إذا أصيب بزكام طلب إجازة 3 أيام. أبدا، قضايا مؤكدة تأتي في آخر السنة وتفاجأ بالأعذار الشرعية وغير الشرعية الصادقة والمكذوبة. عن ماذا؟ أعذار عن ماذا؟ عن طلب العلم. هم في كليات شرعية، في كليات علمية، قال الله قال رسوله، ومع ذلك تجد الأعذار التي تستغرب أن يأتي بها أمثال هؤلاء. وهذا في لحظات الموت يطلب كتابة العلم ثم يتوفى بعد ساعة أو أقل منها. قال الفارسي: سمعت أبا المعالي الجويني يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، إنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان، وكانت لذته ونزهته في مذاكرته للعلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. أذكر لكم في ختام هذه الأمثلة نموذجا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. اسمعوا فأقرأ قراءة مجردة كما كتبها أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله بن منيع في مجلة البحوث الإسلامية، ومن شاء فليرجع إليها في العدد 18. يقول الشيخ عبد الله بن منيع: واقرأوها بدقة، والذي كتبها موجود، الشيخ عبد الله بن منيع موجود، واسمعوا هذه القصة كيف يطلبون العلم وكيف يحافظون على الوقت وكيف يبذلون أنفسهم وأوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول، يحكي عن الشيخ محمد بن إبراهيم: كان يجلس في مسجد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بعد صلاة الصبح لصغار الطلاب فيدرسون عليه مبادئ النحو، ثم يأتي بعدهم المتوسطون في العمر، ثم يأتي بعدهم الكبار، وكل واحد من هذه الطوائف يعطيه ما يناسبه من المسائل والبحث والدرس. فإذا انتهت دروس النحو شرع في دروس الفقه،